وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نقرأ الفصل الذي يليه. فصل. ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة الذين ذهب أو تقدم وصفهم واعتقادهم من الأصول التي يقرون بها ويعتقدونها ما ثبت التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء، التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء. وأهل السنة بهذا وسط بين غلاة في الإثبات وجفاة في النفي، فالفلاسفة ويتبعهم المعتزلة ومن يحكم عقله في كل شيء لا يثبت مثل هذه الكرامات ولا خوارق العادات، لأنه إذا عرض عليه شيء عرضه على عقله، والعقل لا يثبت إلا الأمور المضطردة، أما الأمور النادرة لا يثبتها. فبعض الأحاديث التي اتفق على صحتها تجد بعض طلاب العلم يتسارع إلى نفيها. لماذا؟ لجهله بذلك، جهله بها. فمثلا في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما، المرأة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه قالت: ما خلقنا لهذا، ألقي في مجلس. فبادر بعض طلاب العلم بتكذيبه، هذا كلام ليس بصحيح، هذا على طريقة العوام. العوام عندهم أنه في الأزمان الغابرة كل شيء يتكلم ويضربون به المثل، يوم كل شيء يتكلم، يعني هذا عندهم متقرر عند عامة الناس، كل شيء يتكلم في الزمان السابق. ويريد بهذا أن هذا الكلام وإقرار مثل هذا الكلام على طريقة العوام لا على طريقة أهل العلم. هذا الكلام مرفوض، الإنسان المسلم عليه أن يرضى ويسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما أنكر لضعف في تصديقه بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إنكاره لجهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، يعني هذا الذي قال هذا ليس بصحيح، هذا من خيار الناس ومن أكثرهم اقتفاء للآثار وأشدهم عبادة، لكنه لجهله أو من جهله أتي. المعتزل يقول هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه لا يدخل مخ، يقول أبدا، البقرة عجمة، كيف تقول ما خلقنا لهذا، هذا الكلام ليس بصحيح. فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، لا يكون مرتعا خصبا للخرافات كل شيء يمشي عليه، ولا يكون أيضا جافيا يرد كل شيء، فعليه أن ينظر، فما ثبت بالسند الصحيح، هذا إن كان في الكتاب كقصة أهل الكهف مثلا، والذي أماته الله جل وعلا 100 عام، وقصة الذي عنده علم من الكتاب على خلاف فيه، والأكثر على أن اسمه آصف، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ثبت بالقرآن، ثبت بالسنة أشياء، وثبت بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة أشياء، وثبت عن من بعدهم أشياء، وثبت بالمشاهدة أشياء لبعض الناس، هذه كرامات. فإن ثبتت بها الأحاديث أو ثبتت بالأسانيد الصحيحة فأهل السنة والجماعة يصدقون بها. فعندنا من يحكم العقل ويسترسل وراءه كالفلاسفة والمعتزلة، ينفون كل شيء يخرج عن العادة والجادة، يكذبون به. والصوفية أهل الشطحات وأهل المخالفات الذين يعبدون الله بغير ما شرع، يدعون لأنفسهم ويزعمون لشيوخهم من الكرامات ما لا يثبت، وقد يوجد شيء منها ابتلاء من الله جل وعلا لهؤلاء، واستدراج وامتحان وابتلاء لأتباعهم ومن أراد الله جل وعلا أن يضله للاغترار بهم. وألف في كراماتهم الكتب والمجلدات، مجلدات في كراماتهم، كرامات الأولياء، ويراد بهم الصوفية الذين ليسوا على الجادة بل غلاتهم. وللنبهاني كتاب في مجلدين كبيرين، لو طبع في الطباعة الحديثة لجاء 10 مجلدات في إثبات كرامات الأولياء. وللشعراني أشياء كثيرة يقشعر الجلد من قراءتها وسماعها، ويدعونها كرامات، وأمور لو فعلها صبي لحكم عليه بالجنون، فعد من كراماته إلى أن يقول رضي الله عنه. أشياء ما تخطر على بال، كيف تمشي على عاقل؟ مما يدل على أن أكثر هؤلاء قد سلب على العقل. يعني في بعض طبقات الأولياء يقول، وكان رضي الله عنه ما ترك محظورا إلا فعله، وكان رضي الله عنه ما صلى قط ولا صام قط ولا فعل ولا فعل ولا. فأحد جزاه الله خير كاتب على نسخته مما اطلعت عليه، إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ يعني سفهات، سذاجة، كيف تمشي على عقلاء؟ ومن كرامات فلان أنه يأكل الحصى ويأكل الزجاج ويأكل الجمر ويفعل كذا ويفعل كذا، وغير ذلك من الشطحات التي لا تمشي ولا على المجاني. المجنون لو تناول جمرة هرب منك. ومع الأسف أن هذا بدأ يأخذ لونا جديدا ويسوق له، وتعقد له الدورات، ويمشون على الجمر ويأكلون المسامير والزجاج، ويدخلون من الفتحات التي لا تدخل النمل، ويقول هذا احتراف المحترف فلان، هذا بالمران يحصل هذا، هذا هو السحر، هذا هو الشعوذة، وإن فعله من فعل. هناك سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل إلا بأمر الله جل وعلا. والضابط في هذا أن ينظر في حال هذا المدعي، أن ينظر في حال هذا المدعي، إن كان على الجادة ملتزم بالكتاب والسنة قلنا كرامة، وإلا قلنا خوارق شيطانية، والله المستعان. في الأمم السابقة أيضا توجد هذه الكرامات، كما ذكروا قصة أهل الكهف ومريم عليه السلام، ولها أكثر من كرامة في هذا الباب. وآصف الذي عنده علم من الكتاب وغيرهم، هذا مستفيض في نصوص الكتاب والسنة. الكرامة قد تلتبس بالمعجزة والخوارق الشيطانية. المعجزة يفصلها عن الكرامة أنها مقرونة بدعوى النبوة، مقرونة بدعوى النبوة، فإذا ادعى النبوة وأيد بالكرامة علم صدقه أن هذه معجزة. أما إذا تجرد عن دعوى النبوة فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تقع على يد شخص متبع للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فهذه كرامة، أو تكون على يد مخالف للكتاب والسنة فهذه خوارق شيطانية. قد يقع أمور يعني محسوسة لبعض المنحرفين، لكن لا على سبيل الكرامة وإنما على سبيل الاستدراج. حجة بعض المعتزلة الذين أو المعتزلة الذين نفوا وجود هذه الكرامات قالوا خشية أن تلتبس بالمعجزة، وتفريق أهل العلم بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة. هؤلاء الذين يدعون النبوة من غير كرامات وما أكثرهم ورؤوسهم 30 كلهم يزعم أنه نبي، وجد منهم على مر العصور العدد الكثير وأتوا بأشياء مضحكة، يعني يزعمون أن السنن الإلهية تخرج من أجلهم لتأييدهم ثم يحصل العكس. مسيلمة ادعى النبوة فقيل لهم أنهم بحاجة إلى ماء، فأتى إلى بئر ماؤها قليل لا تناله الدلاء فبصق فيها فغارت يبسا. وفي كتب الأدب أبواب لهذا النوع لأخبار المتنبئين، شخص ادعى النبوة عند الرشيد والرشيد ضربه، حكمه حتى يرجع، ضربه فأخذ يصرخ بصوت مرتفع، فقال بعض الحاضرين ويقال أنه صبي من أولاد الرشيد صغير جدا، فقال إن كنت نبيا فاصبر كما صبر أولي العزم. ومن طرائفهم التي ذكرت في كتب الأدب أن شخصا أتي به وادعى أنه موسى بن عمران،